الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. عنوان: فتاوى الحيض والاستحاضة والنفاس. الرابعة والعشرون: خروج الدم بعد سن الخمسين. فوجئت بعد بلوغي سن الخمسين بالدم يخرج مني، فهل هذا دم حيض علي أن أتبع إزاءه ما تتبع الحائض، أم أن الأمر خلاف ذلك؟ من المعروف أن دم الحيض قد يستمر في النزول في مواعيده المعتادة بعد سن الخمسين عند بعض النساء، ولكن يجب علينا أن نفرق بين الدم الذي ينزل بصفة ثابتة تبعا للعادة والدم الذي يأتي في غير مواعيد العادة، فالأول حيض والثاني استحاضة، ولون الدم يساعد على معرفة ما إذا كان حيضا أم استحاضة. فقد جاء عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها ذهبت تستفتي النبي في استحاضتها، فعرفها ما هو الحيض وما هي الاستحاضة، وأخبرها أن دم الحيض أسود يعرف، أي له عرف ورائحة، كما أخبرها أن ترجع إلى عادتها السابقة لزمن الاستحاضة، وما زاد من عادتها فهو استحاضة. المهم أن دم الحيض قد يمتد إلى آخر العمر، ولذا فإذا رأت المسنة الدم فعليها أن تفرق بين كونه حيضا أم استحاضة عن طريق الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم. فإذا تبين لها أنه حيض فينبغي عليها أن تتبع إزاءه ما تتبع الحائض، أما إذا تبين لها أنه دم استحاضة فحكمها حكم المستحاضة للحائض، فلا تدع الصلاة ولا الصوم ولا سائر العبادات، وحكمها حكم الطاهرات، لأن دم الاستحاضة هو دم طبيعي وليس فاسدا مثل دم الحيض، ولكن يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة لما رواه البخاري عن النبي في المستحاضة، ثم توضئي لكل صلاة. كما يجب عليها أن تراعي ألا يكون الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، ويجوز لها مجامعة الزوج، لأنه لم يرد نص شرعي بتحريم مجامعة المستحاضة، وهو مذهب الجمهور. الخامسة والعشرون: أحكام الحيض والنفاس. سمعت بعض الناس يقولون إن أحكام النفساء هي نفس أحكام الحائض، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا الكلام صحيح إلى حد ما، لأن النفاس لا يفارق الحيض إلا في بعض الأمور، وتفصيل ذلك كما يلي: حكم النفساء هو حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها وكل ما يسقط عنها، لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل، فإذا وضعت المرأة حملها سال الدم من فرجها، فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض. ويفرق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به، لأن المعتدة الحاملة تنتهي عدتها بالولادة، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الطلاق الرابعة. فإذا طلقت المرأة الحامل أو توفي زوجها ثم ولدت انتهت عدتها بولادتها. كما يفرق النفاس الحيض في أن البلوغ لا يثبت بالنفاس، لأنه ثبت لها قبل ذلك بالحمل، وذلك بخلاف الحيض الذي يثبت به البلوغ. السادسة والعشرون: سجود الحائض للتلاوة. سمعت قارئا يقرأ إحدى الآيات التي هي من مواضع السجود في القرآن الكريم، وحرت في أمري: أسجد وأنا في فترة حيضي أم أتوقف عن السجود؟ فهل كان لي أن أسجد وأنا حائض؟ وهل علي من ذنب عندما توقفت عن السجود لإعلان استجابتي وخضوعي لربي؟ نقول وبالله التوفيق: لا عليك يا أخت الإسلام، فإن جمهور العلماء يوم أن ذهبوا إلى أنه سنة للقارئ والمستمع اشترطوا له ما اشترطوه للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة، وبناء على ذلك فليس لك أن تسجدي للتلاوة وأنت حائض، ولا إثم عليك ما دمت في فترة الحيض، والله رب قلوب، ويكفيك هذا الولاء لدين الله. نسأل الله أن يحفظك ويتم عليك نعمته. 27. كيفية تطهر المستحاضة للصلاة. هل يجب الغسل على المستحاضة لكل صلاة؟ لا، وإنما الذي يجب عليها هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لأن لها حكم المعذور، ثم هي على وضوئها إلى آخر الوقت ما لم ينتقض بحدث آخر غير الاستحاضة. فإذا خرج الوقت ودخل وقت آخر انتقضت طهارتها وعليها الوضوء ثانية للوقت الجديد، وهكذا ما دام الدم مستمرا في النزول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم توضئي لكل صلاة، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة، أخرجه الترمذي وأبو داود. حاشية: الأقراء جمع قرء بضم القاف، عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها من الشهر. انتهت. 28. المباشرة أثناء الحيض. هل يجوز لزوجي أن يباشرني أثناء العادة الشهرية؟ لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته حرصا عليه وعليها وحفظا لصحتهما، لقول الله تعالى في محكم آياته: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة 28 بعد 200. وأخرج الجماعة إلا البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح. وقد اختلف العلماء فيما يستباح من الحائض، فذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك أن له منها ما فوق الإزار فقط، وذهب داود الظاهري وسفيان الثوري إلى أنه يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط. فقد أخرج البخاري في تاريخه عن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. وأخرج أبو داود وإسناده قوي كما قال الحافظ عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا. ومن هنا يتضح لنا أن الرأي الأخير هو الأرجح. 29. الجماع بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل. هل يجوز أن يجامعني زوجي بعد انقضاء أيام الحيض وقبل أن أغتسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن انقطع الدم عنها لأكثر مدة الحيض حل لزوجها جماعها قبل الاغتسال وبعده، وإن كان الأفضل عدم جماعها قبل الاغتسال. وإن انقطع الدم في مدة الحيض فإن كان انقطع بحسب عادتها لم يحل جماعها حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة كامل بدون دم حتى تصبح الصلاة في ذمتها. وإن كان الدم انقطع قبل عادتها لم يحل جماعها حتى تنقضي عادتها. وذهب الشافعي ومالك بل جمهور العلماء إلى أنه لا يحل جماعها حتى تغتسل. ومذهب الجمهور هو الأصوب، لأن القرآن يدل عليه، قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم، فاذا تطهرن يعني اغتسلن بالماء. وفضلا عن ذلك فان صيغة التفاعل التطهر المأخوذة من تطهرن انما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قول الله تعالى فاذا تطهرن اظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والاظهر يجب المصير اليه حتى يدل الدليل على خلافه. الثلاثون عرق الحائض، هل عرق الحائض طاهر؟ نعم ان عرق الحائض طاهر، بل ايضا جسدها عدا موضع الدم وسؤرها طاهران، والسؤر هو ما بقي في الاناء بعد الشرب. قالت السيدة عائشة فيما رواه مسلم كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في حاشية في أي فمي انتهت، أي كان يشرب من ذات المكان الذي تشرب منها. الحادية والثلاثون مرور الحائض بالمسجد، هل يجوز للحائض أن تمر بالمسجد؟ نعم يجوز لها ذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، النساء 43. والحائض حكمها هنا حكم الجنب. وأخرج النسائي وأحمد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته، الخمرة بضم الخاء، تنطق كما ننطق كلمة غرفة وهي حصير صغيرة قدر ما يسجد عليه انتهت، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. وأخرج الجماعة إلا البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. إذن فقد دلت هذه النصوص الشرعية بما لا يدع مجالا للشك على جواز أن تمر الحائض بالمسجد. وإذا كان المرور بالحائض جائزا فليس لها أن تمكث بالمسجد طويلا، لما رواه ابن ماجة والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، حاشية صرحة الدار ساحتها والجمع صرحات مثل سجدة وسجدات، المصباح المنير انتهت الحاشية. قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. 32 نزول الدم لأيام أطول من المتعارف عليها للحيض، عندما بلغت سن الحيض لاحظت أنني لا أحيض مدة الحيض المتعارف عليها بين النساء، بل يستمر نزول الدم أياما طوالا، فما موقفي إزاء ما فرضه الله علي من عبادات؟ إن خير إجابة نستطيع أن نجيب بها عن تساؤلك أيتها الفتاة المؤمنة هي ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال فتاة مثلك، حيث جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وأبو داود أن حنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها وقد منعتني الصلاة والصيام، فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. حاشية: أي أصف لك القطن. النعت هو الوصف والكرسف القطن. انتهت الحاشية. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. حاشية: اللجام للفرس، ومنه قيل للخرقة التي تشدها المرأة الحائض في وسطها لجام. وتلجمت المرأة وضعت وشدت في وسطها لجاما، ويسميه المصريون الحفاض. انتهت الحاشية. قالت: إنما أثج ثج. حاشية: ثج الماء سال، وفي القرآن ماء ثجاجة. النبأ 14. انتهت الحاشية. فقال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان، فتحيضي 6 أيام إلى 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي. حاشية: استنقيت أي أصبح مكان الدم نقيا منه. انتهت. فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: وهذا أحد الأمرين إلي. ويلاحظ أن هذا الحكم بالنسبة للمرأة التي لا تعرف مدة حيضها، لأنها بلغت مستحاضة ولا تتمكن من تمييز دم الحيض مثل الفتاة صاحبة السؤال. أما إذا كانت لا تعرف مدة حيضها ولكن تقدر على تمييز دم الحيض، فيجب عليها الاقتداء بفاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. أخرجه الحاكم وقال: على شرط مسلم، كما أخرجه ابن حبان والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات. 33: جزاء المجامعة أثناء الحيض. جامعني زوجي في أثناء حيضي، فهل علينا أو على أحدنا كفارة؟ من جامع امرأته في فرجها وهي حائض أثمة، فعليه أن يستغفر الله ولا يعود إلى ذلك أبدا. وقد اختلف الفقهاء في الكفارة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء: لا كفارة عليه، للحديث الذي رواه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد، ولم يذكر كفارة، ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر. حاشية: الدبر أحد المحلين من خلف، أما المحل الأمامي فيسمى بلغة الفقهاء القبل. ويوضح هذه التسمية قولنا: أقبل الرجل أو أدبر. انتهت الحاشية. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن عليه كفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ومذهب الجمهور في تلك المسألة هو الصواب، لأن حديث الكفارة فيه ضعف ولم يصح في الكفارة شيء، فليستغفر الله وليتب إليه وليصمم على ألا يعود ثانية إلى ما وقع منه، والله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. 34 مجامعة المستحاضة. هل يجوز مجامعة المستحاضة؟ اختلف الفقهاء في جواز مجامعة المستحاضة، فذهب أحمد إلى أنه لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها ويخاف على نفسه الوقوع في محظور فله إتيانها، وذهب النخعي والحكم وعائشة إلى أنه لا يجوز وطئها، وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إتيان الزوجة حال الاستحاضة مطلقا من غير شرط، لما رواه أبو داود عن عكرمة عن حنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وقال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وقد كانت حنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة فلم ينههما عن ذلك، ولو كان حراما لبينه لهما. وقد روى البخاري أن ابن عباس قد استفتي في ذلك فقال المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم، يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. وهكذا يتبين لنا صحة ما ذهب إليه الجمهور، فأدلتهم قوية وحججهم يصعب دحضها، ولا سيما أنه لم يرد نص شرعي بتحريم مجامعة المستحاضة. حاشية: ولكن يجب أن تراعي الناحية النفسية وما قد يترتب على ذلك من نفور أو إعراض بسبب المجامعة في وقت الاستحاضة، وأن تحرص على ألا تسبب للزوجة مضاعفات قد تنشأ عن تلك المعاشرة. انتهت الحاشية. 35 الاستحاضة وأداء الفرائض. أنا فتاة في العشرين من عمري، كانت العادة الشهرية تستمر معي حوالي 5 أيام، وذات مرة مرت الأيام الخمسة دون أن تنقطع العادة، فهل يجب علي إعادة الصلوات والفرائض الدينية الأخرى فيما زاد على عادتي، وهل أؤديها فيما زاد على الخمسة مستقبلا؟ طالما تعرفين مدة الحيض التي تعودت عليها فاجعلي تلك المدة هي المقياس، وما زاد عليها فليس بحيض وإنما هو استحاضة، والاستحاضة هي استمرار نزول الدم في غير وقته، وعليك بعد مرور أيام الحيض أن تغتسلي غسلا واحدا فقط، ثم تضعي شيئا ملائما موضع الدم، ثم تصلي، حيث أخذ الخمسة إلا الترمذي أن أم سلمة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. ومعنى تستثفر تشد خرقة على موضع نزول الدم. وأيام الاستحاضة ما دامت لك عادة مقررة تعملين عليها هي أيام لا يسقط عنك فيها التكليف بالصلاة. 36 الأمور التي يمنع منها الحيض والنفاس. ما هي الأمور التي يمنع منها الحيض؟ أعلم يرحمك الله أن الحيض والنفاس أيضا يمنعان 11 أمرا، منها 7 التي تمنعها الجنابة، وهي الصلوات كلها ودخول المسجد ومس المصحف والاعتكاف والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن جهرا، وتزيد 4 وهي الصيام إلا أنها تقضيه ولا تقضي الصلاة إجماعا، والطلاق والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم بإجماع، والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال خلافا لأبي حنيفة. عنوان: فتاوى الصلاة. 37 انكشاف العورة في الصلاة. اذا انكشف من المرأة شيء يسير من شعرها او من قدميها في اثناء الصلاة هل تبطل صلاتها؟ اذا انكشف من المرأة شيء يسير من عورتها لا تبطل صلاتها، لان الاحتراز من اليسير يشق، فعفي عنه قياسا على يسير عورة الرجل، ذلك ان انكشاف اليسير من عورة الرجل لا يبطل الصلاة عند ابي حنيفة واحمد لما رواه ابو داود عن عمرو بن سلمة قال انطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فعلمهم الصلاة وقال يا امكم اقرأكم، حاشية احسنكم قراءة، انتهت. فكنت اقرأهم فقدموني، فكنت امهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، وكنت اذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، حاشية واروا اي غطوا، انتهت. فاشتروا لي قميصا عمانيا، حاشية ما نسميه اليوم جلبابا ويلبس تحت البردة، انتهت. فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به. ومن المعلوم ان هذا امر ينتشر ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر ان ظهور يسير العورة لا يبطل الصلاة. وقال ابو حنيفة القدمان ليس من العورة لانهما يظهران غالبا فهما كالوجه. هذا اذا انكشف شيء قليل من العورة، اما انكشاف الشيء الكثير فانه يبطل الصلاة ان لم تسارع بستره، وان انكشفت عورتها عن غير عمد فسترتها في الحال مباشرة، وهذا لا يبطل صلاتها لانه يسير من الزمان اشبه اليسير في القدر. 38 لبس البرقع او النقاب في الصلاة، هل يجوز ان تصلي المرأة وهي لابسة للبرقع او النقاب؟ حاشية النقاب القناع تجعله المرأة على مارن انفها، ومارن الانف طرف الانف وما لان منه، وتستر به وجهها، انتهت الحاشية. لا يجوز لها ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، واجمع الفقهاء على وجوب كشف المرأة لوجهها في الاحرام والصلاة. 39 صلاة الجماعة، هل يجب على النساء اداء صلاة الجمعة؟ لا تجب صلاة الجمعة على النساء باتفاق الفقهاء، وانما تجب على الذكور فقط. وما يجب على المرأة في هذا الوقت من يوم الجمعة هو ان تصلي صلاة الظهر 4 ركعات، واذا صلت المرأة صلاة الجمعة صحت صلاتها واجزأتها عن اداء صلاة الظهر، اي ان اداءها صلاة الجمعة يسقط عنها صلاة الظهر، وخير لها ان تشهد الجمعة اذا امنت الفتنة لما في شهودها من التعرف على امور دينها، وما تركه ذلك من انطباعات طيبة تكون لها اثارها في حياتها وسلوكها. 40 نوم المرأة بجوار زوجها وهو يصلي، هل يجوز لي ان انام قريبا من زوجي وهو يؤدي الصلاة؟ يجوز للمرأة ان تنام او تجلس قريبا من زوجها، بل وحتى امامه وهو يصلي، فقد اخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وفي رواية فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي، انتهى الوجه الاول.